بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الفرائض، باب المطلقة. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: إذا كان الطلاق رجعياً ومات زوجها قبل خروجها من العدة فإنها ترث منه فرضها الشرعي، إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها. إن كان الطلاق بائناً لا رجعة فيه، كالمطلقة على مال والمطلقة آخر ثلاث ونحوهما من البائنات، فليس لهن إرث من مطلقهن، لأنهن حين موته لسن بزوجات له. من طلقها زوجها في مرض موته متهما بقصد حرمانها من الإرث فإنها ترث منه في العدة وبعدها ما لم تتزوج، ولو كان الطلاق بائنا في أصح قولي العلماء معاملة له بنقيض قصده. إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين، لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة. إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته فإن عليها الإحداد ولها الإرث، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فلم يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها، بل أطلق الحكم في الآية فعمهن جميعا. إذا كان زوجها لم يطلقها فإنها ترث ولو كان متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار والندم والدعاء له. إذا مات الخاطب ولم يجري عقد النكاح بينهما بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج مع توفر الشروط المعتبرة وخلو الزوجين من الموانع، فإن المرأة لا ترث وليس عليها عدة ولا حداد، لأنها ليست زوجة لخاطبها، بل هي أجنبية منه لكونه لم يتم له عقد النكاح الشرعي، وإنما حصلت منه الخطبة والاتفاق مع أقاربها على المهر فقط. الاختيارات الفقهية.